بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام با كو درس نايا با توبي تاند ديمير اجوزو ارانا ان اندرند دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بوروندلول لير ديكا فرانسي توم ان دو ميدين وندو دي موسي بمن ماكيتا ب محمد بوريا جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري مصيبة جلبة جنتيبة كبنبي دو إيه أو راديو ميدن دو منتدى السلفي أري أنفو أن هيرام دو هيرام دو نونان دو انترك الله سبحانه وتعالى يودو هرا انفو ميدن هيدن بجم أري بإذن الله تعالى هيدن جوكينا دي درس ميدن مفؤ إيدن أون هانكين كدووني الدرس الرابع كدووني درس فين دي نوين yiltonirgol masal kasakkitorde inde den masangal ino sanzodirangal yahangal wona kasra sabu si harfu jar nati e kalima on e yi unoton den seyni masalan al baytu masangal don den si tewoni fi on nati ngal sansoto ngal wailoto ni fil bayti hare fi awani harfu jar al bayti wani ismun majrur hare ko du yiwono den hankin ka dar sume den hare fahin hiden jokkinade kanyun den kan fedon gide dum di seda ida ya ha ha wad eno gay kono e yi hanki kalfe didi e yi hanki fi e yi hanki ala seni joni الكتاب على المكتب اسيني آمنة في المطبخ آمنة في المطبخ انكو فيهم اسيني الكتاب مارو الساعة على السرير انكو على هاري هندك دي هدن جيتو دي هل فيري غو دين كالفي يلتين دي دون دين مسنغل inete den hurufu aljarri ide mari do den albaytu simmin onnati inne min albayti duni gila kasudu madum imorde kasudu almasjidu si tawi woni ila onnati makko innen ila almasjidi ha kasudu madum fade e kasudu إذن من أن كدكو حرف من حروف الجر أو من دو إيو في ميودن هنكي إيه على ميودن هنكي وطلون أو إلا دو هري إنبي كالفيني ودوني من إيه في ما إيرين فطل النون ودوني في على أنون كهنكي أم إيه من إيه إلا أنو كهندي أنون هري hare dedo kalfe nay ko kalfe wi etede huruful jarri kalfe wadeede inde nen jarru ko ndu woni jarru ko nyaawore e nyaawo janahu sitay woni de kalfe do e yoga e godde gono ton sidinaati e kongol wiete ngol ism yiltindire masangal wadangal li ide mardo den yewtore wonde yeso do al mudarris janno wo on فوتني حالا او وي من اين انت من اين انت من اين انت كو هونتو ان يودا من اين انت كو هونتو ان يودا Muhammad inni o jaabi ana minal yabani min dei ko leydi wi'ete ndi yaban mi wi dum ko dum wi'ete zapo watene yilla do den min arano on da ko harfu jar mina di mon do kadi ko harfu jar hay fi mina o masirama poccal dow kono ko bay ko we didi fotti ko dum be innata iltiqa usakinai hare kuma gotere kalfe didi side fotti te ko wala de sukun kuma ndeyande wade poccal ma dum poccal lay fi yo waaw yewtede idan watanay la do min aina inne min on ko harfu jar aina on kadi ko ismun majrur kono do masanga yarali lay ko don si hankin baylandal ari yalli harangal masal ko jarrongal wi'ete wiuden o na masangal wi'ete jar ko halfer nde wi'ete harfu jar nyaworde wi'e jar inde den inne majrur haisi masangal arali kono do ni masangal arali kono aina on ko o majrur aina on ko o majrur dun do jangoyte yeso insha Allah ta'ala wonde kundo wi'ete mabini do inne min ko harfu jar aina on ko o ismun mabniyun fi mahalli jarrin ko inde wadande bina kono non kande woni don ko ka nyaawore jarru arata dum enata fi mahalli jarri ko nokku ka jarru arata awe yeso insha Allah ta'ala yeso on ka o jabi don o inni ana min al yabani ay al yabanu dum ko zapon woni min al yabani min ko gila e zapon mi iwi anda kay min o wona harfu jar al yabani wona ismun majrurun bimin janno on landi kadi wa min aina ammarun ko honto o inditeedo ammar do kadi iwi muhammad jabiti janno won woni huwa min as-sini ko leedi wi'ete ndin sin dun shin ko leedi wi'ete ndin sin do kadi innen min harfu jar أصيني كو اسم مجرور بمن المدرس لن جنة ولن تكدي ومن أين حامد ومن أين حامد كهنتو حامد كدي إيوي محمد جابتي هو من الهندي هو كانكو من الهندي كو إليدي ويتيندين هند روني أند وكان إن من كو حرف جر الهندي كو اسم مجرور بمن إن من حرف جر الهندي اسم مجرور بمن المدرس جن ونجألن ديتيك دي أين عباس هنتوني عباس محمد جابي خرج ويلتي المدرس جن ويئتي أين ذهب؟ كهنت أيه محمد جابتي ذهب إلى المدير ذهب أيه إلى المدير كيسو جون كنوني ديركترون إيه كيسو جون لكولون المدرس جنو أولندتي كدي وأين ذهب علي؟ هنت كدي علي يه محمد جابتي ذهب إلى المرحاض أيه كدوس ذهب أيه إلى المرحاض كتواليت لو كري إن إلى حرف جر المدير اسم مجرور بإلى لكري إن ذهب إلى المرحاض إلى حرف جر المرحاض اسم مجرور بإلى كناتيو هريلتي مسدن وترده لي do on si ko masal nokku go non haray en yi o yeso insha Allah wana masal ma dum masangal yilto derta ko nyaawande woni ko ebete tamarin urinirdi woni ajib jabi anil as'ilati alatiya e de lande arede yeso do min aina anta min aina anta ko honto an iuda inna ana minal yabani ma dum adda inde go e leede e tawata den sinde wawulama masangal yare le fi yo ande a fami darso naya addu dey inde de tawata masal inde den kasatte torde yara tale masalan siben joni min aina anta inna ana min as-sudani wala as-sudani masangal yari le saini ana min ghiniya janno on o famata do a fami darso e tawde wono masangal ka ghiniya ka sakketorum wona yaltengal ka hore alif kono saini ana min as-sudani arbe o fami ma dun jabo da ko winda kon ka deftere inna ana minal yabani so ini a anta minal filippini a anta e am minal filippini ko e filippini yuda siko naam inna naam ana minal filippini siko la inna la bal ana minal pakistani pakistani don kalima sangal ngal yara li man minas sini ko hombo e modon iwi kawiete don sin inna ammarun minas sini ammarun minas sini min aina hamidun inna en konto ni hamid konto hamid iwi jaboda hamidun minal hindi hamidun madum huwa fono ya hamidun minal hindi wajira mas tangalle minal hindi aina dhahaba abbasun kuntu abbasi inna dhahaba ila al mudiri dhahaba yahi ila al mudiri ila on inna muwiden harfu jar al mudiri inna mu ismun majrurun bi ila adhahaba aliyun ila al mudiri inna la bal dhahaba ila al mirhad bal dhahaba ila al mirhad bal yahi ila al mirhad ka toilet naam kon koy to boy wada ko yeso bindol kala ko jababu yon wadete don wonande gollire ben crayon sibe inni ma min aina anta inna ana min al yabani winda ru yeso don dim mun dum woni iqra jangi waktub winda ma'a dhabt wondude e masugol awakhiril kalimati sakki tore kongudi are didi yeso do saini al ghurfa duni shamuron al ghurfa ina al ghurfatu do ko turangal arata ba goddum attaki ghurfa saini min al ghurfa gila ka shambur inna min al ghurfati min al ghurfati masangal yare le de tawde wono inde de wonti majrur min al hammam inna min al hammami min al hammami de tawde wono min on ari ko harfu jar hammami o wonti ismun majrurun bi min al hammam ko dus on kadi hammam al mirhad ko dus e yewton weden al hammam ko kalotete don al mirhad ko ka haju humtete don fo ka nono gollitire hunde wotere muntada salafi al mirhad o do ko marfu al mirhad yani ko turangal won don tayni non ila al mirhad inna hunno ila al mirhad ila al mirhad masanga yare li fi ila on ari al yabanu masangal woni do den tural ba goddum attaki al filippinu masangal woni ke tural ba goddum attaki minal hindi gira end minal hindi inna min harfu jar al hindi ismun majrur ila sini ila inna harfu jar As-sini ismun majurur. Naam. Tati on indi iqra jangi kadi waktu buinda. Min aina Fatima? Kono masite. Wi min aina Fatima tu? Min aina Fatima tu marfu. Inna hiya kanku Fatimatu min al-Hindi hindu wanti majurur. Min awani harfu jar. خرج المدرس جنو ويلتي من الفصل ككلاس وذهب إلى المدير ويهي كدركتير إن خرج يلتي المدرس جنو من الفصل هر إلى يد واتني إلا إن للي حقنا جماع في رجل كلا من إمرد إلى فاد Arey koy firigol no pulangal gollitirte non ene wono innu gol joni o iwi ka suudu o yehi kalekol o ka ene gollitirten don hare non ka on innu gol iwi e ka on ga yehi da ina goto ma hino gollitire wonde min gila min gila gilande man no kelkari ha no kelkari fofno ya Muton den nokki digo katawata sitay min on madum ila on ari kari ko firdogo wondi mun hare insha Allah ta'ala iye idan min on inna muharfu jar al fasli inna ismun majrur masangal na birangalli ila on kadi inna harfu jar al mudir inna ismun majrur masangal na birangalli dhahaba tajiru njulajo yehi ila dukani ka boutique makko inne do kadi ila wa harfu jar ad-dukani ko ismun majrurun bi ila masangal yarali kharaja hamidun hamid yalti min al-ghurfati ko wi ka shamur wa dhahaba yehi ila al-hammami ka douche نن دو كدي من حرف جر الغرفه انما اسم مجرور مسانغال يارلي الى انما حرف جر الحمام انما اسم مجرور مسانغال يارلي من خرج من الفصل كهم بيلتي كندر كلاس انن المدرس كجنو المدرس كجنو ان من حرف جر الفصل اسم مجرور خرج الطالب جنغو يلتي من المدرسة كالكل وذهب ويهي إلى السوق كلومه من أن حرف جر كمدرسة لا من المدرسة من حرف جر المدرسة اسم مجرور مسنغل يارلي ذهب إلى حرف جر السوق اسم مجرور ولا مسان غير لي خديجه او دو من الصين كسين يبي خديجه كسين يبي وخالد او دو من الياباني وصفون يبي من ان دين ان حرف جر سين ان انكم مجرور masangal yarali ya bani on kadi nen ko majrurun masangal yarali naam nay on oyni da wadi fil faraghi ko ko weddi fi mayali e der ko ko arta yeso do harfa jarrin munasiban yani harfere jar nan to dirnde e yewtore nden don de sai joni masal al kitabu al maktab subala hakunde min e ila e fi e ala ndara sayyuni al kitabu daftarin den min al maktabi ko gila katabal itawa yata al kitabu daftarin den ila al maktabi faade katabal itawa yata al kitabu daftarin den fil maktabi ko der tabal don kar yata ina al kitabu daftarin den ala al maktabi no ka hore tabal wala fi koni kalfenen fo ndara ko honde yaadata e yewtere nden ay alkitabu almaktab ko yewtere non joon non ko hal fere honde bisoto don yewtere nden feewa do en taway ko ala on natata do inne alkitabu deftere nden alal maktab noka hore tabal alal maktab noka hore tabal haray halakan fiwi ala on wona harfu jar maktabi on wadem ko ismu majrur wadem masangalay maktabi idion at-talibu al-fasl jango on class ko ma hal fere biso si halakan timma jonu ndare ko hombo yadata e hal fere hon yadata e yoternen do seni at-talibu jango min al-fasli kilaka class ala kan fewa at-talibu jango on ila al-fasl fadaka class ala kan fewa at-talibu jango on fil fasli himo kan der class ala kan fewi ande kadi yetten fi on bisen der don de winde wi hande kay no masen innen fil fasli fi wana harfu jar الفصل وانا اسم مجرور تاتي ان ذهب حامد الجامعة حامد يهي انفرسيتي حامد يهي انفرسيتي انتوي حالا كان فيوا وما بيسي نقول لون دي سيني جوني حامد ذهب حامد حامد يهي من المدرسة من الجامعة جيلاكا انفرسيتي حالا كانو جنتي قل سيني ذهب حامد حامد يهي الى الجامعه فادك يونيفرسيتي ولا هلك هلك فيني اذن هندك دي انين الى انكو حرف جر اسم مدر الجامعه وانا اسم مجرور ود مسنغل لي ناي اون خرج المدير المدرسه جنو يلتي لكولون هلك فيوا خرج المدير المدرسة جنو يلتي لكل هلا كان في بالو هذه يلتي لكل كوكوتي تو اوتي لكل يعني ويوي لكل عندي هري هلا كانو بويلي سي جيتينو من اون ام بي سي دون ان خرج المدير من المدرسة جنو ما دو يسو جو يلتي كالكل يسو جو يلتي كالكل كا اون من الى اون من اون نون دي min wadde ngande kadi masangal ellale jowi on ndaren kalfe didi dhahaba muhammadun as-sin al-yaban muhammad yahi sin ya zapon ala kan fewa kon seni dhahaba muhammadun muhammad yahi min as-sin gilande man nashin ila al-yaban ha zapon andake hada harakan fewi kam ذهب محمد يتم من ام اسن نو في غيلا اون هبو فيرو غيلا غيلا نمان امرد وانا حرف جر الصين وانا اسم مجرور مسنغل يارلي الى فاد مالو الى ها الى وانا حرف جر الياباني وانا اسم مجرور نعم الكلمات الجديده kongu di kesi di hebu den ding e o darsu do idem mari derga al madrasatu lekol jamu mako on ko madaris lekol al madrasatu siko goto siko ibui madaris al madaris lekol jidi al faslu class onno chambre goto ka jangete no class al faslu siko di buy inne fusul fusul al fusul al hammam dus onno siko di bus inne al hammamatu al hammamatu al mirhad toilet onno kadi mirhad toilet on inno wade ka jam'u al marahid المراحيض نكو دي بوسنو المطبخ قدفته دون كو انتن كون كوريو المطبخ شكو دي بوس ان المطابخ المطابخ الغرفه سامبرو الغرفه chambre sikuti bus no inne ghurufatun no inne kadi ghurafun si alif onati inne al ghurufatu madum al ghurafu al ghurafu al jami'atu wa university al jami'atu wa university siko jam'u inne al jami'atu al jami'atu السوق لون كلومو معلوم كمارشيو ماركت السوق كلومو سيكو جامو اني اسواق اليابان كوليدي ويتيندين زابون الصين كوليدي ويتيندين شين الهند كوليدي ويتيندين اند الفلبين كوليدي ويتيندين فيلبين المدير المدير ko directeur on jampo si ko yobus ko al mudiruna gentoto do wonde arabu bende yewta ka sakitoro ga hinu wodi faljebe en de inde do ka jampo wattana yilla beina al mudarau yeso be ben kale kolji kana hawdun non ko khata kana haw ka sarfun non ko khata etewode wonno al mudir ya uhunkum المدير يا أمكم أصله كم من دار يدور ميم أنكو زائد ميم أنكو زائد كصرفنا تنبه يوتورن لأرية إن شاء الله تعالى اسم فاعل من الرباعي فما فوقه كيف يجمع جمع تكسير أو جمع مذكر أو مؤنث سالم أرية يسو إن شاء الله تعالى anda yettentu ngine al mudiru directeur goto al mudiruna directeur buy al mudiruna directeur buy ma sayni al muslimu al muslimuna zahaba wa yahugol kharaja wa yaltugol idan de marido kalfe wunjetede nigol fi der ala do min gira ila ha من حروف الجر إلى فوق كالف يتدين حروف الجر ينكو جيا من في على من في على من إلى في على من إلى إذا كون جتيد بوري بورينا ستايوني قد قد بيدو يكي هرا بحوري مجد بيدت رستايوني هوري دوهنو هوري حتى دوهند آية سكري إن شاء الله تعالى ننغرين درسو جوابهم بإذن الله تعالى نعم منتدى السلف رمضان بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا دون هاوري ايه دون هاوري ما جانا هاوري ما جا نعم جزاكم الله خير نعم ماري كو وانا تيني بلوني كونا يمسي بجنتي براديو من منتدى السلف اري درس هنده يون كو دو ووني كو ووني هاتو ده ان تركي الله عز وجل يونفير اري wana wowiri non en uddita e dambugal fi lande kañum ko yowiti e darson fi si tawi haray wodi ko faminaki ton fi haray yen ɓurto faltagol haray numéro du ɓen haray ko 00224 620 41 41 46 amma kañum suddi ɓen haray ko 00224 625 08 53 59 inchallah. Are non don wawi noddugo si ko ka réseau sociaux ji ma adda vocal are ma appel direct fo haray non wi bismillah inshallah nam minni usas do goddo arde ka ligne nam are min tangi non bangina ne jama on fi ko yowndiri e barnamiji mo jettu don on fi ka alhali durusuji do ka wadu goldi wadangol di group ji telegram nam nam wadna be tan bi kene be fama nam nam musalli musalli haray alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haray ida yetta allah subhanahu wa ta'ala idi nemaji do do woni yottondirgol meden edi do den alaaji di jogiti den hande haray pidi weli fi mojja ajoro to kasudu maada bugoda darsu jodda ka sodu maada ankadi hendo da darsu hari den andino ko wowuno hari ko ya ettu deftere den seppa ma waddo da ya ka darsu on jonnete ton fi ya hendo mushafahata hare do ni min mi do bugade darsu on do ettana an la shakka hare na fo andi be wona ben bugane de darso jin hare si tayno wodi andube malu hara wobbe be anda ko hombe woni ni woni hendade di darsuji hare non janno fu janno eno yidi ko woni ko jannude o anda hare e kari hendike ba hare jannugol sa jonni hunde buttinde fondo ma gon ko ya andu mo jonnan da on hendike harai si tay woni warri non ino yida yen wadu group katawata ba hare do ko radio ni webata ka innen wadete do de munakasha hara on group don karamado iskal wawa webitude kala karimado ta'liq wawa webitude fu hare ko sakitogol gandal jeya watti don kadi hare hunde burne den hittude deftere den ko fi lugha arabiyya ko fi no famiren eno wahon eterde yewtugol hala arabu kan ko dun sidi tamarinji din di duddina buri darsu on ayi tamarinji din hare be enton den imla al faragha ajib anil as'ila al atiya ba kalimatan munasiba e ko nande mudu hino hewi ka deftere ton din don siko tayno hara ko nokku goto jannowo on e jenete be woni yin ko waitedi mushafa jannowo na kan ko jabotodi ko si o firti darso ha o gayni o jento non jannete ben o anda ittiri fama mabbe on yida lande wadade non hande kadi o sakitade e mabbe o ndara ittiri fama go mabbe darso hare enen kay do bi iznillahi ta'ala si grupo o wadama tamarin jigo en jangata di firten ka darso do hay si en firaydi konguli din tun explica kono hade jaba boye ko inna ko masalan ba kalimatan munasiba ma imla il farag en acce wono tamrin goto ma idi fika group ton si darso or rewtama hande kadi o jabo ye ton fi yo ande hi hare darso on o famike e fi ye en waw ekkitade yewtirgol arabugol seeda konko je tata non darso on boorina mo ha o boraka dengal maada ya ha jaba da wada don e vocal 2 secondes 3 secondes 10 secondes 31 minutes dun don tun eltay dengal maada gal ha nyande go tawa e waawi wolde 5 minutes nyande go waawi wolde 10 minutes nyande go waawi wolde 30 minutes arab lugha arabiyya nyande go waawi wolde muhadara timmudo 10 sar ko lugha arabiyya kono si fuddora ka seconde en hewtota e leer goto hade ko arube ginata ko ko habba hatta nabni yaqubba ko abbere ha mahen etage hare insha Allah ta'ala ko hadafu on non ko du widen kula sa yottere den wade group ka fotten jabondiren tamarinji wadete ton di jabe ton insha Allah ta'ala fi en eltonir seeda ha Allah subhanahu wa ta'ala uddena en programme ko burino faalira den non hare ko dum marno ko nande di taro den assalamu alaykum wa rahmatullah muntada salafi naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh minni joni hare ko wono be makiri do ni bismillah hare groupaji sadi chaine wadama hare ko don mina boyta durusuji din non ko go joni bawto dun don takkama don koko be ata forum wono yirden wono ka radio muntada salafida hare ko don woni rewtondirande nen kono bizni la en dare group dimmo hare si kanyu sajem be yi ko munasib haran non ko fi sonna ben hara jillondirangal wadali on sey wadana be kambe kadi si ko administrateur mi anda ko ndu yirden mun sajem e don programme on no yirdo wu ba hare ko khabirun fil majal ayo al amru ilaykum don andare ko woni munasibu wo hare insha Allah ta'ala ko mun dawatir nani awa insha Allah bi insha Allah ta'ala Ah, vraiment, vraiment, jazakumullah khair. Azunnu salakta fi bihadha al-qadr insha'Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, aray biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Aray hande ko do woni ko wonden hattude. En to ke Allah azza wa jalla yo nafir en kanyun di do durusuji eltana en den de men den e wawugol ka do hala ko do woni hala Arab. Hara al-Qur'an wa sunna. Aray idan hatta wana do hadha wa billahi tawfiq. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.